سيدتي وسادتي، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم والشرق الأوسط وشباب الرياضة إلى موجاتنا، موجات البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر من مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. الميكروفون الآن بصحبة الزميل محمد عبد الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم إخوة الإيمان تحية عطرة في مستهل نقلنا لصلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من هنا، من هذا البيت العامر، من ساحة مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، ونحن نتنسم معا هذه اللحظات الإيمانية المباركة، إذ يخلو المؤمنون العابدون بربهم تبارك وتعالى ركعا سجدا يدعون ربهم أن يوفقهم للعمل الصالح وأن يهديهم إلى صراط مستقيم. ما أجمل إخوة الإيمان هذه اللحظات العطرة التي اختصها المولى تبارك وتعالى بالخير العميم والفضل العظيم، لحظات لا يعرف قدرها إلا كل ذي عقل مستنير وقلب مطمئن بذكر المولى تبارك وتعالى، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، لحظات تصفو فيها النفوس وتطمئن القلوب. يقول صلى الله عليه وسلم: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهيا بنا إخوة الإيمان نبدأ هذه اللحظات الطيبة بهذه التلاوة القرآنية العطرة، بدءا من الآية 49 من سورة الحجر، يتلوها علينا القارئ الشيخ جمعة مختار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. نبئ عبادي أني أنا وأن عذابي هو العذاب الأليم. ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ

وأتيناك بالحق وإنا فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء واتقوا الله ولا تخزون

لا سيدنا ونبينا وحبيبنا وطبيبنا وشفيعنا وإلى متى وقد استحال الحال وقد استحال الحال هل من زع وإلى متى في ذي القبائح أرتع وغدوت صفر الكف لا بل كالغثا وقد استحال الحال هلا منزع يا رجواك العظيمة لم تزل والظن فيك محسن ومجمع يا لفضلك أن يضيق الفضل العظيم وفيض فضلك أوسع إلى وبكل حب في الوسائل يشفع صلى عليهم ذو الجلال مسلما ما لاح برق حماهم أو يسطع إلهي إني إليك بأحمد متوسل وبكل حب في الوسائل يشفع صلى ذو الجلال مسلما صلى عليهم ذو الجلال مسلما ما لاح برق حماهم أو يسطع والآل والأصحاب ما قال امرؤ والآل والأصحاب ما قال امرؤ يا من يا يرى السر الخفي ويسمع الصلاة والسلام عليك يا الصلاة والسلام عليك يا حبيب القلوب يا طبيب القلوب الصلاة والسلام عليك يا جد الحسنين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الله أكبر الله أكبر الله

أنت القوي ونحن الضعفاء إليك. اللهم يا واصل المنقطعين صلنا إليك، ولا تخزنا ولا تفضحنا يوم العرض عليك. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اشف مرضانا وارحم أمواتنا وتول أمرنا وأحسن خلاصنا ووفق طلابنا وحسن أخلاقنا وطيب كسبنا وقنعنا بما رزقتنا، ولا تذهب قلوبنا إلى شيء صرفته عنا. اللهم رب أولادنا واستر نساءنا ويمن كتابنا ويسر حسابنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، واحفظ مصرنا من كل مكروه وسوء، واجعلها أمنا أمانا، سلما سلاما، وسائر بلاد العالمين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، قضيت على خير صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك، نقلناها لحضراتكم من هنا من ساحة مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. وقد أمنا في الصلاة فضيلة الشيخ مصطفى عبد السلام إمام وخطيب المسجد، كان معنا قارئا القارئ الشيخ جمعة مختار، ومبتهلا المبتهل الشيخ مصطفى البنباني. ومن أسرة التخطيط الديني بالإذاعة لكم أرق تحيات الزميل محمد الورداني، ولكم تحيات الزميل محمد حماد عطية من أسرة التخطيط الديني بالإذاعة، ولكم أرق تحيات